إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن القلوب المتعلقة بمحبوبها والنفوس المتشوقة لمعشوقها لتهفو إلى كل موضع يرن إليه وإلى كل مكان يحن إليه، ألا ولا محبوب أحب عند المؤمنين من ربهم، ولا موضع أحب لربهم من مساجده. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، رواه مسلم. وما ذاك إلا لكونها يعبد فيها وحده، ويذكر فيها اسمه، ويعظم فيها أمره، ويسبح له فيها بذكره. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. في المساجد ذكر وتسبيح وتلاوة وتراويح وخشوع وخضوع وتضرع ودموع وابتهال وخنوع. فيها يخلو المؤمنون بربهم فيذكرونه ويشكرونه ويدعونه ويسألونه، تذرف دموعهم وتخشع قلوبهم وتسكن جوارحهم. فيها يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه. فيها تتنزل الرحمات وتحل البركات وتغفر الخطيئات وترفع الدرجات وتفتح أبواب الجنات. أصوات التوحيد تعلو منادية أهل التوحيد: هلموا للصلاة. الله أكبر، الله أكبر عالية فوق كل الأصوات، الله أكبر مجلجلة في الفلوات، الله أكبر بها تنجلي الظلمات، الله أكبر لها تهفو قلوب المؤمنين والمؤمنات، فيأمن فيها الخائف ويستجار فيها المستجير. في المساجد تتآلف قلوب المؤمنين وتتحد أجساد المصلين وتتراحم أفئدة الموحدين. فيها تربى المؤمنون الصادقون، ومنها خرج الفاتحون السابقون، فنشروا دين الله بالآفاق، مدرسة العلماء والمصلحين، وجامعة المربين والصابرين، وعنوان المخبتين القانتين. شهد الله لعمارها بأموالهم وأرواحهم وأبدانهم بالإيمان والتقوى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وتوعد الصادين عن سبيلها والمانعين طريقها بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة وبالعذاب في الآخرة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أمر الله بتطهيرها من الشرك والخرافات، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كما أمر بتعميرها بالطاعات والقربات، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، كما نهى عن السؤال والدناءات لشرفها وفضلها أضاف إليه إضافة تشريف وتكريم. إنما يعمر مساجد الله، المساجد شعار الدين وعلم التوحيد، عمارتها من الأولويات وتشييدها من المسلمات. لذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف أول ما وصل المدينة أمر ببناء المسجد، فبنى مسجد قباء. ولما ارتحل ونزل في المدينة كان أول ما أمر به بناء مسجده صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. حث الشارع على بناء المساجد ورغب فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في جنة، متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه. رواه ابن ماجة بسند حسن. كما أمر بالمحافظة عليها وصونها عن كل ما تكرهه النفوس وتتقذره الأبدان، فنهى عن النخامة في المسجد، ونهى عن أكل الثوم والبصل والكراث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفره إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشارع أعظم العاملين فيه، أعظم أجر العاملين في المساجد وفي خدمته. ومن ذلك أن امرأة أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال: ألا آذنتموني به؟ دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه، متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على العناية بالمساجد، وذلك بأمره لهم بتنظيفها وتطيبها، رواه الترمذي. كما جعل فضل الأئمة والمؤذنين عظيما، يقول عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ويغفر للمؤذن مدى صوته، رواه أبو داود. والمؤذنون هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. أما عمارها المرتادون لها المتعلقة قلوبهم بها، فهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول عليه الصلاة والسلام عند ذكره للسبعة: قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، متفق عليه. كما ورد في فضلهم وجزاء عملهم النصوص الكثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، متفق عليه. وبشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. هذه هي الفضائل، فأين المشمرون؟ أين المسارعون؟ أين المسابقون؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض